اللي أنا بألزم بيه نفسي، عشان بيقول لك مثلا قد يقول لك بعض الناس إن محمد حسين متشدد، خليه متشدد، ما تاخدش من محمد حسين نفسه كلام هو ما أسندوش. مشايخنا لما علمونا، أنا لما تعلمت عند المشايخ الكبار، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، والشيخ ابن قعود، والشيخ ابن جبرين، المشايخ الكبار، مشايخنا الكبار لما علمونا قالوا إياك إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، إياك إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. من إمامي في هذه المسألة؟ فلما أجي أقول لك أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، دول الأئمة الأربعة الكبار المتفق عليهم اللي علموا الأمة يعني إيه فقه بعد الصحابة. اشمعنى الأربعة دول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ عشان كده في كل حاجة، في كل حاجة بإطلاق هم الأئمة الأربعة دول. لو الأئمة الأربعة دول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد معاهم بقى ابن القيم وابن تيمية، يبقى الموضوع ما فيش حد يفتح بقه، انتهينا. اللي بيفتحوا بقهم كتير، لكن أنا عايزك أنت ما حدش يقدر يفتح بقه. احنا النهاردة لما نيجي نتكلم في مسألة، معلش اسمحوا لي، نضرب مثال مثلا بمسألة حكم من أمزى في نهار رمضان، حكم القبلة والضمة والجسة، حكم القيء، الرعاف، الحقنة الشرجية واللبوس، كشف النساء واستنجاء النساء، حكم المبالغة في المضمضة، غبار الطريق، بغاخة الربو، الاستمناء والاحتلام، الجماع عامدا أو ناسيا، كل المسائل دي فقهاءنا اتكلموا فيها وبتفصيل شديد جدا. هذه التفاصيل التي ذكرها الفقهاء، واحد يقول لك، يطلع واحد من الشباب ومن الشباب السني ومن الإخوة الملتزمين وإمام جامع وداعية، ما فيش دليل، والأمر على البراءة الأصلية. طب وكلام العلماء ده نرميه في داهية؟ كل يقول لك، هو هيقول لك كل يا أخي يؤخذ من قوله ويرد. لمن مالك؟ أي حد يرد عليه كلامه. طب مين اللي هيرد؟ يعني كل يؤخذ من قوله ويرد، الإمام مالك بشر وممكن يغلط. مين اللي يرد على الإمام مالك ويقول لي الإمام مالك أنت غلطان يا إمام؟ أنا محمد حسين ولا فلان ولا علان؟ عايزين إمام مالك تاني. إمام مالك كبير يقول لي الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، يقول أنت غلطان وكلامك ده مش هاخد بيه. وطي الحباب ده عشان أنا سامع الصوت. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. افهموني بقى، عشان أحكام الصيام هتدخل والمسألة في إيه؟ عارف الخطر في إيه؟ عارف الخطر في إيه يا أخي؟ الخطر في إن الصيام رمضان فرض، ومن أفطر يوما من رمضان عامدا لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. يعني اللي يفطر يوم واحد متعمد في رمضان لو فضل طول عمره لحد ما يموت صايم ما يقضيش اليوم ده. واللي حطها في رقبة عالم واطلع سالم ضحكوا عليك. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. ما حدش هيشيل غلط عنك، الكل هيتبرى منك. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. تقطعت الأسباب خلاص. فلذلك أما تيجي يوم القيامة بتقول له يا رب ده فلان قال، ربنا يقول لك أنا قلت لك اسمع كلام فلان، أنا قلت لك اسمع كلام النبي. طب يا رب ما عرفش كلام النبي، ما تعلمتش ليه كلام النبي؟ طب احنا عم الشيخ دلوقتي حط ايدنا على حال، اسمع كلام مين؟ بتقول اسمع كلامك انت محمد حسين بس؟ لا ما بقولكش كده، انا بقولك اسمع كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مسألة ما فيهاش حديث ولا آية، يبقى كلام الفقهاء الكبار. ليه؟ اشمعنا الفقهاء الكبار؟ لان النهاردة واحد سأل أحد السلف لماذا كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال لأنهم كانوا يتكلمون لعز الإسلام ونحن نتكلم لعز النفوس. النهاردة بيتكلم عشان يقول أنا رأيي كذا، أنا بقول كذا، الموضوع فيه كذا وكذا، فلان بيقول كذا وفلان بيقول كذا وأنا بقول كذا، عز النفوس. أما السلف الإمام مالك قعد آخر سنتين في حياته ما يخرجش من باب بيته، ما بيتكلمش. الإمام مالك اللي بيقول أتحسبون أن عيني تقر بكلامي، كيف وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة. والإمام أحمد والإمام حنيفة والإمام الشافعي، ما فيش بشر النهاردة مسلم يقدر يقول لي فلان أعلم من الإمام أحمد، أيا كان فلان ده بعد الإمام أحمد أو فلان أعلم من الإمام الشافعي. الأئمة دول الإمام أبو حنيفة من الأكابر، الإمام الشافعي يقول كل الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة لما جه بعديه تلاميذه محمد بن الحسن الشيباني وأبو يعقوب جمعوا فقهه ودونوه واستدلوا عليه وفرعوا منه. لما تقرأ كتب الفقه تستمتع، تستمتع بأحكام يعني أحكام شرعية تقول سبحان الله من علم هؤلاء هذا العلم. للأسف الشديد النهاردة محدش بيتعلم العلم ده، الكل يقول فلان قال وفلان قال وفلان قال وفلان قال وبقى دينا فتاوى وبس. فين العلم ان احنا ندرس علم؟ الكلام ده انا قلته كتير ومن زمان، ان انا لما ادرس فقه اتعلم فقه افهم فقه، ده موضوع غير المسألة في مسألة. يعني اقول لكم ايه، لما اقول الطهارة العلماء يقولوا الطهارة هي رفع الحدث وإزالة النجس. يعني إيه الطهارة؟ يعني إيه رفع؟ يعني إيه الحدث؟ يعني إيه إزالة؟ يعني إيه النجس؟ لما أفهم الكلام ده وبعد كده أقرأ في بقية الأبواب أفهم فقه، يبقى في فهم. النهاردة محدش فاضي يفهم دين، هو عايز يسأل يا شيخ نسيت وكلت يجوز؟ اه يجوز. طب سلام عليكم خلاص، وخدها وراح قال للتاني ده سألت الشيخ فلان يجوز، قال يجوز، وهو مش فاهم يعني ايه يجوز ويعني ايه لا يجوز، يعني ايه يجب ويعني ايه يباح. واحد بيسألني يجوز ان انا البس زوجتي النقاب؟ قلت له يجب. يجوز ان انا اجبر زوجتي على لبس النقاب؟ قلت له يجب. فعايزه يفهم يعني ايه يجب ان انا اجبر زوجتي انها تلبس النقاب، يجب ان انا اجبرها لان انا مسؤول عنها، يجب ان انا اجبر بنتي رغم انفها انها تلبس النقاب، يجب. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الشاهد انا عايز ارجع تاني، الامام ابو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل، الأئمة الأربعة المتبوعون، هؤلاء الأئمة أصحاب الفقهاء أصحاب الفقه، هم دول الفقه. والناس دول لما كانوا بيجوا بيتكلموا في مسألة عليهم رحمة الله وبركاته ما كانوش بيدوروا على دليل المسألة، ده كانوا بيتكلموا من شمول الدين، من فهم الدين. لما تروح كتب الفقه وتقرأ شروط المجتهد، شروط الاجتهاد، الإمام المجتهد كم شرط، تعرف الأئمة دول ايه، يعني ايه اجتهدوا، يعني ايه بقى أئمة مجتهدين. هي دي القضية النهاردة، لما تفهم مين الأئمة دول وتعرفهم يبقى كلامهم على عين والراس. لأنهم زي ما اقول لك كده مش واحد بيتكلم في مسألة، لا ده إمام بيتكلم في دين. فلما نيجي النهاردة مثلا في حكم القبلة للصائم، تلاقي حديث كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، حديث السيدة عائشة وأيكم يملك إربة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربة. الفقهاء لما يتكلموا في موضوع القبلة ما بيتكلموش في الرسول قبل وهو صائم خلاص، انت هتخالف النبي؟ ما النبي قبل وهو صائم، وانما بيتكلموا في ايه؟ ان القبلة دي هتسبب ايه؟ واحد بيقبل مراته، هل هتسبب ان هذا الرجل تسور شهوته ولا ما تسببش؟ طب لو سارت، طب لو ما سارتش، طب في باب اسمه سد الذرائع وهكذا. بيتكلموا في فقه دين مش فقه مسألة او جزئية. تعالوا حلقة الليلة او حلقة النهاردة، هذه الحلقة ملخص مفيد لأحكام الصيام بسرعة كده. رمضان داخل وخلاص، كل سنة طيبين أو شكنا، وده احنا صايمين، فنيجي على أحكام صيام رمضان. كل سنة طيبين وربنا يتقبل منا ومنكم. صوم رمضان فرض، ركن من أركان الإسلام، لقول الله جل جلاله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هو مندوب لمن يباح له القصر ولمريض يخشى الضرر. انا مسافر اسكندرية 260 كيلو، وشرط السفر ان يكون سفر طاعة، لان الرخص لا تناط بالمعاصي. يعني واحد رايح يصيف ويقعد على البحر ويتفرج على النسوان ويسمع مزيكا ويرقص، لا يباح له قصر ولا جمع ولا فطر ولا حاجة خالص من أحكام السفر. ليه؟ لأن السفر معصية. مال مين اللي يباح له القصر؟ اللي مسافر مسافة أكتر من 86 كيلو، مسيرة يوم وليلة أكتر من 86 كيلو، ومسافر لمدة أقل من 4 أيام، لأن أكتر من 4 أيام يبقى مقيم. اسمع تاني، الضوابط دي مش من عندي، ده كلام الفقهاء الكبار بقى، ده كلام الفقهاء الكبار اللي بيأصلوا المسألة مش على هواهم. المسألة مسألة الدين. أنا النهاردة كلمة سبحان الله العظيم، شيخ الإسلام ابن تيمية له اجتهادات، وعلماء علماءنا علماء المذهب الحنبلي بيقولوا إن شيخ الإسلام مجتهد لنفسه، مش مجتهد في أو مجتهد في المذهب. عشان كده لما بعض فقهاء المذهب الحنبلي يقولوا إيه؟ انه اذا روى الشيخ الاسلام ابن تيميه عن المذهب فهي لنفسه بيجتهد، فله اجتهادات بيخالف فيها المذهب، مثل ان الطلاق لا يقع اذا كان في حيض او نفاس او في طهر مسها فيه، اللي هو بيقول عليه الطلاق البدعي. الفقهاء الاربعه لان الطلاق البدعي يقع، وهذه الحقيقه، لكن تفاجئ ان واحد يقول لك شيخ الاسلام ابن تيميه وياخد قوله في النقطه دي في موضوع السفر، كل ما يطلق عليه مسمى السفر، وده برضو بخلاف قول المذاهب الأربعة. المذاهب الأربعة بيقولوا مسيرة يوم وليلة، وإحنا بنقول دايما إن الكلام ده هو الصحيح، مسيرة يوم وليلة. ليه؟ لأن مسيرة يوم وليلة ده كلام منضبط شرعا، والرخص لا تترك لأهواء الناس. يعني أنا الوقت جاي من مثلا من الجيزة الأكتوبر أو من ميدان لبنان الأكتوبر، واحد يقول لك، واحد قال لي كده، قال ده سفر، لان ده ضرب في الارض، بمشي العربيه بتضرب في الارض، يبقى 26 كيلو دول سفر. 26 كيلو سفر من ميدان لبنان لاكتوبر ياخدوا ربع ساعه 15 دقيقه، يبقى ده سفر؟ ده كلام يرضي ربنا؟ لكن لما تبقى تترك الامور على الهوا بقى، كل واحد يقول اللي عايزه وكل واحد يعمل. لكن الفقهاء لما يضبطوها مسيره يوم وليله، والكلام ده انا قلته قبل كده، جبتوها منين؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر مسيرة يوم وليلة بغير ذي محرم. فرتب على مسيرة يوم وليلة حكم شرعي، فيؤخذ هذا الحكم الشرعي هنا لانعدام الحكم الشرعي هناك، وسمى مسيرة يوم وليلة سفر، يبقى هو ده السفر. وما الحديث كان يخسر من 3 برد، هو السفر طويل، بس بعد 3 برد، بعد ما يفرق بيوت أهله يبدأ يخسر وانتهت قضية السفر. المهم ايه؟ نرجع تاني ان الصيام فرض على كل المسلمين رجالا ونساء، لكنه مندوب مستحب لمين؟ مسافر. واحد مسافر يسافر ولا ما يسافر؟ يصوم ولا ما يصومش؟ يستحب له انه يصوم. كنا نسافر مع رسول الله، الحديث صحيح البخاري، كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحب الإنسان يصوم. أيضا مريض، يباح للمريض أنه يفطر ويستحب له أنه يصوم، لو صام يبقى أفضل يستحب. ما يقدرش يصوم يباح له الفطر ابتداء. انتهينا. عشان كده لما نيجي نتكلم عن بخاخة الرب ونقول تفطر ولا تفطرش، علماء أنا يقولوا تفطر. طب ده مريض، ما يفطر، يفطر يعني يفطر، يأكل بقى ويشرب ومريض. وإذا كان لا يرجى برؤه يكفر، إذا كان يرجى برؤه ويقدر يصوم أيام في الشتاء وغيره يقضي. الدين واسع ويسر بس بانضباط مش بأهواء. يبقى فرض على الكل، يستحب لمسافر ومريض، يباح لحاضر سافر أثناء النهار. واحد سافر الساعة 10 الصبح يفطر ولا يصوم؟ يباح له أن يصوم ويباح له أن يفطر. ويباح للحامل والمرضع. الحامل إذا كان الصيام سيضر بالحمل أو يضر بها يجوز لها الإفطار ويجوز لها الصيام، والمرضع يجوز لها الإفطار ويجوز لها الصيام إذا خشيت الضرر. ويحرم على الحائض والنفساء. يبقى الصيام بتدور عليه أربعة أحكام، قد يكون فرضا على كل المسلمين والمسلمات، وقد يكون مندوبا للمسافر والمريض، وقد يكون مباحا لحاضر سافر أثناء النهار والحامل والمرضع، وقد يحرم، وقد يكون حراما يحرم على الحائض وعلى النفساء. متى يجب صيام رمضان؟ عند رؤية هلال رمضان. قال سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. طيب يدخل رمضان والناس يقعدوا يتكلموا نصوم مع السعودية ولا نصوم مع مصر ولا نصوم مع مين. وخلاصة الكلام في هذه القضية الطويلة ده كلام فقهي ملوش علاقة بأي حاجة تانية. الكلام الفقهي ان بتختلف المطالع ولكل دولة مطلعها، ده الكلام الفقهي اللي في الكتب، كلام المشايخ، كلام العلماء. ان سوريا لها مطلع مثلا، دي بلاد الشام يعني، ومصر لها مطلع، وبلاد الحجاز السعودية لها مطلع، كل بلد لها مطلع. الكلام ده كان على ايام الفقهاء خلاص، وحتى الان كل بلد لها مطلع. لكن كيف لو اتفق المطلعان؟ يعني لو قلنا السعودية ومصر النهاردة، يعني الهلال لو ظهر في السعودية، سؤال للعقلاء، الهلال لو ظهر في السعودية يبقى ظهر في مصر ولا ما ظهرش؟ بالعقل كده يبقى ظهر من باب اولى. طيب لو هم النهاردة قالوا شفنا الهلال وهنا مصر قالوا لا ما شفناش، مين تلزمه؟ يعني يلزمهم ان هم يصوموش، لان احنا الوقت احنا الاثنين هلالنا واحد، اذا ظهر هنا يبقى ظهر هنا، يعني ظهر في مصر يبقى ظهر في السعودية، وظهر في السعودية يبقى ظهر في مصر. لو هم قالوا ما شفناش، السعودية قالوا ما شفناش الهلال، ومصر قالوا علماء قالوا شفنا الهلال، يلزم السعودية يصوم؟ يبقى اللي شاف حجة على اللي ما شافش. طب إن حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. حكم الصيام قلنا تدور عليه أربعة أحكام. متى يجب عند رؤية الهلال؟ ثلاثة، شرط وجوب الصيام. احنا عندنا حاجتين يا شباب شرط صحة وشرط وجوب. شرط وجوب وشرط صحة. يعني الشرط الأول، الشرط هو ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. يعني ايه ترجم؟ طب صلي، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نقول ان الوضوء شرط صحة الصلاة مثلا، فالانسان المتوضي ما يلزمش منه انه صلى، لكن لو مش متوضي يلزم منه انه ما صلاش. يعني لو واحد وقف واستقبل القبلة ورفع ايديه وكب الله اكبر وقرأ الفاتحة وركع وسجد وادى الصلاة وسلم من غير ما يتوضى، تبقى صلاته ايه؟ يبقى ما صلاش، يلزم من عدمه العدم. ما توضاش يبقى ما صلاش. من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، لو واحد ما استقبلش القبلة يبقى ما صلاش، ده شرط الصحة. شرط الوجوب مثلا، شرط الوجوب من شروط الوجوب انه شرط يجب على مين، لا يجب الا عند توافر الشرط. يجب على مين تجب على مين الصلاة؟ صلاة المغرب مثلا عند دخول الوقت، يعني الوقت تجب صلاة المغرب؟ لا ما تجبش، شرط وجوبها دخول الوقت. مثلا من شروط الوجوب العقل فلا تجب على مجنون، من شروط وجوبها الإسلام فلا تجب على كافر، وهكذا. في شرط وجوب وشرط صحة. شرط الوجوب زي دخول الوقت، يعني صيام رمضان لا يجب إلا إذا ظهر الهلال، صلاة المغرب لا تجب إلا بعد الأذان، البلوغ، العقل، الإسلام، دي شروط وجوب. شروط صحة زي الوضوء في الصلاة يعني، واستقبال القبلة وستر العورة، دي شروط صحة. العلماء ترددوا في مسألة النية، هل هي شرط ولا ركن ولا فرض؟ مش موضوعنا دلوقتي. شروط وجوب الصيام، شرط الوجوب يجب على من يعني؟ فرض على مين؟ مسلم فلا تجب على كافر. وخلينا بقى نقول للي ما بيصليش، انت مسلم ولا انت مسلم ولا طب ما بتصليش ليه؟ قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. مسلم ولا مسلم وموحد بالله، يبقى تصلي. الإسلام. اثنين، البلوغ، لأن التكاليف الشرعية لا تجب إلا على البالغ. البلوغ، إن الولد يحتلم وإن البنت تحيض، دي علامة البلوغ، العلامة الواضحة الصرف الصحيح. والصيام العلماء اتكلموا فيه، لأن الصلاة بتجب على الولد من 10 سنين سواء بلغ وما بلغش. مروا أولادكم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر. وبين 7 و10 في الفقه بيسموه المميز. اسمه ايه؟ المميز. غلام مميز، مميز يعرف يميز بين الاشياء، بين الصح وبين الغلط، بين يعني يميز في الدين. لكن في فرق بين المميز والبالغ. زي قلنا البالغ، الولد البالغ اللي هو الولد اللي عنده كام، مش اللي عنده كام، اللي احتلم. البنت اللي عندها كام؟ البنت اللي حاضت، يبقى كده بلغ. قالوا قياسا على الصلاة يجب أن نأمر أولادنا بالصيام من 7 ونضربهم عليه لعشر، قياسا على الصلاة وسائر الأركان. نأمر أولادنا بالصيام، واستدلوا بحديث أنه أيام ما كان أو الصيام بدأ بفرضية يوم عاشوراء، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، المدينة، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى، قال نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بالصيام. لما كان الصيام يوم واحد في السنة فرض، كانوا بياخدوا أولادهم المسجد ويعملوا لهم العروسة اللعبة من العهن من الصوف، يقعدوا الأولاد يلعبوا ويلهوهم طول النهار حتى الأطفال الردة يصوموا. لذلك عود ولادك على الصيام، تعودوا الطاعة فإن النفوس إذا تعودت الطاعة ألفتها. أحبتها، اشتاقت إليها. عايزين نعود البنت من سن 4 سنين أول ما تقف على رجليها إنها تلبس خمار، إنها تلبس إسدال، إنها تقف على السجادة وتصلي. عايزين نعود الولد من سن 4 سنين أول ما يقف على رجليه إنه يروح المسجد، إنه ما يرتميش في أحضان النساء أي نساء، ولا البنت ترتمي في أحضان الرجال. عايزين نعودهم على الحياء، تعويد الأولاد على الحياء، على الصلاة، على الصيام، على القرآن، على حب الدين، على الحشمة، على الأدب واحترام الكبير وإكرام الكبير وتوقير العلماء وحب العلماء ومعرفة العلماء. أنا فاكر جدي الله يرحمه الشيخ يعقوب عليه رحمة الله وبركاته كان يضربني لو سألني مين اللي بيقرأ في الإذاعة. كنا حافظين ان يوم الجمعة الشيخ مصطفى اسماعيل القرآن بتاع من 8 إلى 8:30 في البرنامج العام، يوم الجمعة الشيخ مصطفى اسماعيل، يوم السبت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ويوم الحد الحصري، ويوم الاثنين محمد رفعت، ويوم الثلاث البهتيمي، ويوم الاربع المنشاوي، ويوم الخميس شعيشع. يحفظنا حفظ. لازم تعرف المشايخ، الشيخ عبد الحليم محمود بتاع الفقه، والشيخ فلان. لازم تعود ولادك انهم يختلطوا بالعلماء. ده الشيخ فلان، وده الشيخ فلان، وده بيقول كذا، وده بتاع كذا، وده تسمع منه كذا، وتعمل وراه كذا، وده تحب، وده لازم تعود ولادك. عيش ولادك في دين، يعيشوا في دين، يحبوا دين، وينشأوا في دين. فإذا نشأوا يألفون الطاعة، ويألفون وجوه المشايخ، ويألفون المساجد، ما يبقى صعب عليهم ويشق عليهم. وكل دي حماية وصيانة. النهاردة الشباب المتقطع الدايخ الداير بتاع الفتن، بتاع البنات والرأس والبانجو والهيروين والشم، أباهم بيبكوا دم. والحق نعم الشيخ، طبعا الحق أعمل لك إيه؟ أعمل إيه؟ كلمه أكلم مين؟ ما الولد ما بيحترمنيش ولا بيسمع مني. ليه؟ لأن ما يعرفنيش، يعرفني منين؟ لازم لما نعود ولادنا ونربيهم يبقى لهم الدين عصمة. فلذلك عايزين نعود ولادنا الصيام من صغره، من سن 5 سنين 6 سنين نعوده يصوم يوم لحد العصر، ويصوم يوم لحد الظهر، ويصوم يوم ويفطر يوم، ويصوم يومين ويفطر يوم، ويصوم يوم ويفطر يومين، لحد ما يتعود ويصوم هو يحب الصيام لوحده، يحبه من نفسه. يبقى الإسلام 2 البلوغ 3 العقل، فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون. لحديث رفع القلم عن 3، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: رفع القلم عن 3، النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر. القدرة عليه. شروط وجوب الصيام 4: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه. فمن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. العلماء يقولوا منسوخة بقول الله جل جلاله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. على الذين يطيقونه يعني ما يقدروش عليه. سيدنا عبد الله بن عباس له رأي آخر بيقول إن الآية دي مش منسوخة، وإنما صحيحة في الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. يا رب ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر. اللهم اسبق بنا الفتن. اللهم إذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمارنا أواخرها، ارزقنا حسن الخاتمة ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا يا رب يا رب يا رب. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل اللهم شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. آمين آمين آمين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. رجل كبير في السن عنده 60-70 سنة ما بيقدرش يصوم، في 60 و70 و80 و90 بيقدر يصوم، لكن افترض واحد ما بيقدرش يصوم، رجل كبير او مريض، مرض والعياذ بالله بالزهايمر، اللهم اشف كل مريض مسلم، او امراض الكبر امراض الشيخوخة او الامراض، اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، الامراض التي لا يرجى برؤها، يعني مش ما يؤملش شفائها، والعياذ بالله اسال الله ان يشفي كل مريض مسلم يا رب، سرطان الكلى، الحاجات دي كلها اللي المريض الذي تمكن منه المرض ولا يرجى ان هو ربنا يشفيه فيقضي، يطعم عن كل يوم مسكين. ادم هو مش هيقدر يقضي، لكن لو امراه ايام الحيض، الأسئلة دي اللي هتيجي معانا بقى المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله تعالى، لأن المغرب على وشك، هو المفروض الناس تقوم تستعد لصلاة المغرب من دلوقتي. امرأة حاضت كانت ولدت السنة اللي فاتت في رمضان فما صمتش 30 يوم، وبعدين دخلت في مرحلة الرضاعة وما صمتش لحد دلوقتي، هي غلطانة وآثمة أنها لم تقضي خلال السنة، لكن تعمل إيه؟ تطعم؟ لا ما تطعمش، عليها الصيام. طب مش هتقدر تقضيهم؟ خلاص النهاردة قربنا على 10 شعبان ورمضان داخل، مش هتقدر تصوم الايام دي، يبقوا عليه صومهم بعد رمضان. يعني ينفع تصوم السنة الجاية؟ ينفع هم في رقبتها لحد ما تموت، يعني ما ينفعش تطعم؟ لا ما ينفعش تطعم، ده كلام نهائي يا شيخ، ما تسألنيش السؤال ده تاني، اي كلام بقوله لك يبقى هو ده الكلام النهائي. ماشي اتفقنا؟ من غير زعل، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبرضه بقول من غير زعل، حلوه من غير زعل دي، ان بعض الناس بتزعل. طب انت زعلان مني ليه؟ ان انا بقول لك الحق. قول لي زعلان منك عشان انت بتقول والناس بتقول حاجات غيرك. طب تزعل مني ليه؟ يعني انت شوف الحق فين واتبعه، ومش عاجبك الحق انت حر اعمل ايه، لكن من غير زعل، ما تزعلش مني، انا بحبك وانت حبني، نحب بعض من غير ما نزعل مع بعض، حتى لو اختلفنا في مسألة ولا في 100 مسألة ولا في 1000 مسألة برضو ده ما يمنعش ان احنا نحب بعض. نسأل الله عز وجل ان يهدي قلوبنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يبقى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الشيخ الكبير، المريض الذي لا يرجى برؤه، يبقى عليهم القضاء. شروط صحة الصيام 6، 1 2 3 4 5 6. اول شرط من شروط صحة الصيام الاسلام، فلا يصح من كافر. يعني لو واحد كافر يهودي او نصراني وقال لك اصوم في رمضان شغال مع مسلمين ويصوم، ما يصحش الا اذا تشهد واعتقد، هل شهدت الحق؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، واعتقد فرضية الصيام من صام رمضان ايمانا واحتسابا. 2 انقطاع دم الحيض، 3 انقطاع دم النفاس. كثير من النساء بيشق عليها أثناء الحيض أنها تفطر. ومشاكل النساء، وأنا ما بحبش أخوض في الموضوع ده المحرج، لأن المفروض ده النساء يتكلموا فيه مع بعضهم فقهيا في مسألة أن في نقطتين بينزلوا قبل الحيض، في نقطتين بينزلوا بعد الحيض. الكلام ده ضابطه، الكلام محتاج تفصيل ومحتاج دقة في التشخيص ومحتاج فقه في الحكم، لأن مسألة أن امرأة تفطر تبطل صلاة أو تصوم وتصلي دي أحكام شرعية خطيرة خطيرة قد تصل إلى حد الإيمان والكفر. فلذلك لابد أن المسائل دي تنضبط. أنا شايف المسائل دي برضو اليومين دول مبهواء كده عند النساء، أن إيه مش مهم، لا ما يجرش حاجة زي بعضه، خلصي مستعجلة. لا، احنا هنقول ايه؟ كنا لا نعد الصفرة والكدرة في غير زمن الحيض شيئا. يبقى لابد لكل امرأة من ان تعلم بيقين مدة حيضها وبداية الحيض ونهاية الحيض ولون الدم ورائحة الدم. فرض فرض شرعي ان المرأة تتعلم دول. اول البنت ما تبلغ لازم تعرف ان الحيضة بتبدأ ازاي وبتنتهي ازاي وبتاخد كم يوم ولون دمها ايه وريحته ايه، عشان تعرف بقى بعد كده الدم اللي نازل ده حيض ولا استحاضة ولا دم علة، عشان نفرق تصوم ولا ما تصومش، تصلي ولا ما تصليش. ده دين مش بالبركة، دي بلطجة. أحكام شرعية دقيقة ينبغي أن نأخذها بدقة، لأن ده دين دين. واحد الإسلام، اثنين انقطاع دم الحيض، ثلاثة انقطاع دم النفاس. في حاجة اسمها القصة، القصة البيضاء، لابد أن ترى القصة البيضاء، انقطاع دم الحيض والنفاس. أربعة التمييز اللي هو احنا بنقول عليه البلوغ، او في فرق بين التمييز والبلوغ. التمييز مش هو البلوغ، لكن بنقول ان الصيام يجب عند التمييز كما تجب الصلاة. خمسة العقل، لان الصوم امساك مع نية، والمجنون والمغمى عليه لا يستطيع ان ينوي. ستة النية، النية النية شرط صحة في مذهبنا، في مذهب الحنابلة شرط صحة، من شروط صحة الصيام، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. اللي ما نواش بالليل صيامه مش نافع في صيام رمضان، اما في النوافل فيجوز ان انا انوي لحد الظهر، اما في صيام رمضان لازم ابيت النية من بالليل. وزي اقول لك هتسمع كلام كتير، ينفع ينفع تنوي نية واحدة رمضان كله، نويت اصوم رمضان 30 يوم لله العلي العظيم، ينفع ان انت مش مهم تنوي يا عم، ادم متسحرت يبقى ده نية، ادم قمت ورحت صليت الفجر وعارف ان احنا في رمضان وبكرة صيام يبقى دي نية. سيبك من الكلام ده كله، لازم تنوي. النية محلها القلب، مش تلفظ، ما اقولش نويت اصوم بكرة الاثنين يوم من ايام رمضان فرضا علي لله العلي العظيم حاضر البلد، لا الكلام ده بدعة. وما اقول ايه، ما تقولش حاجة، من جوه قلبك تنوي ان انت هتصوم بكرة فريضة رمضان، تنوي كده. النية شرط صح. اليوم اللي انت ما نويتش فيه الصيام مش هيحتسب. الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، ليس لك الا ما نويت. طيب لو واحد بالليل الساعة 11 بالليل نوى انه هيصوم بكره، وكل وقال لك انا هنام وقوم على صلاه الفجر وروح اصلي الفجر. وهو بيتقلب قام شرب قام كل جامع زوجته ما يجراش حاجه. لا يضر الصيام ولا يضر النيه. خلاص ادم هو نوى الساعه 10 بالليل الساعه 11 بالليل من 12 بالليل قبل ما ينام نوى انه يصوم. لو اتى بعد النيه بما ينافي الصيام لا يضره ولا يفسد النيه، لان ربنا سبحانه وتعالى اباح الاكل الى طلوع الفجر. الصيام له ركن واحد، الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس، لقول الله جل جلاله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. طب سنن الصيام بسرعة، تعجيل الفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. ومش معنى تعجيل الفطر ان احنا نحط بقى الطبيخ والرز والفاكهة ونقعد ناكل للعشاء، لا، تعجيل الفطر ان على تمرة ومية وروح اصلي المغرب في المسجد وارجع بقى اكل زي ما انا عايز الى اذان العشاء، مفيش مشكلة. تعجيل الفطر انك انت تفطر مش ان انت تاكل، تعجيل الفطر. اثنين، تأخير السحور، ان يبقى السحور قبل اذان الفجر مباشرة، ودي علامة خيرية الامة. ثلاثة، زيادة اعمال الخير في رمضان، القراءة القرآن والذكر والصدقة وقيام الليل. ايضا قولك من مستحبات الصيام لمن شتمك اني صائم اني صائم، قولك عند فطرك اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، أو تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق بالماء ووجب الأجر إن شاء الله. أن تفطر على رطب، فإن لم تجد فعلى تمر، فإن لم تجد فعلى ماء. مكروهاته، يكره للصائم أشياء أن يتعرض لما يفطره، مثل ترك بقايا الطعام بين أسنانه، مثل جمع ريقه وبلع الأذان أذن المغرب. وأنا كنت عايز أقول لكم مبطلات الصيام وهي 12 شيء يبطل الصيام، 12 شيء يبطل الصيام. فبإذن الله تعالى ألقاكم اللقاء القادم عشان المغرب بيأذن، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على فكرة إن شاء الله أنا عايز الحلقة الجاية بتاعت الأسبوع الجاي إن شاء الله الأربع الجاي بتاع كيف وأخواتها الأربع الجاي تبقى إن شاء الله من 5:30 لـ 6:30، أنا عايز كده، أرجو إن هي يتم ترتيبها على كده بإذن الله تعالى. وأحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.